إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية وغيره عن كميل ابن زياد النخعي أنه قال: أخذ علي بن أبي طالب بيدي إلى الجبانة حتى تصحر، أي حتى خرج إلى الصحراء، فقال لي: يا كميل، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، والهمج الرعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم. هذا الأثر مشهور عن علي، وإنه إن كان إسناده يعني فيه كلام، ولكنه كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم: شهرته تغني عن إسناده. وكذلك قال الخطيب في الفقيه والمتفقه: حديث حسن مشهور. وبغض النظر عن صحة نسبة هذا الكلام إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإن التقسيم الذي ذكره ملموس. فنحن إذا نظرنا إلى أحوال الناس وجد أنهم لا يخرجون عن الأصناف الثلاثة: إما عالم رباني يرشد الناس إلى ربهم على طريقة الرسل والأنبياء، يتبع سبيل سلفه الصالح ويعلم الناس المعتقد الصحيح الذي به ينجون عند الله، وإما متعلم على سبيل النجاة، يعني يسعى لملازمة العلماء الربانيين ويتعلم منه حتى ينجو عند الله. والطائفة الثالثة هم الأكثرية للأسف، الهمج الرعاع أتباع كل ناعق، ويدخل فيهم كل أهل البدع وأهل الأهواء. فنحن بارك الله فيكم نسعى من خلال هذه الخطب والدروس أن نخرج أنفسنا من هذه الطائفة الثالثة، وأن نكون على أقل الأحوال من الطائفة الثانية الذين يتعلمون على سبيل النجاة. ونرجو أن يرفعنا الله عز وجل برفعه لأهل العلم إلى الطائفة الأولى. ولذلك نرجو من الذين يواظبون معنا على حضور خطبة الجمعة أو الدروس أن يفقهوا هذه المسألة، وأن يعرفوا لماذا هم يتعلمون، حتى ينالوا النجاة من عذاب الله، وحتى يخرجوا من حيز الهمج الرعاع أتباع كل ناعق. ما معنى الهمج؟ الهمج هو البعوض الذي يسقط على أي شيء. الرعاع أتباع كل ناعق يتبعون أي شخص أي أحد، يعني كما قال السفاريني في كتابه الذي صنفه في شرح هذا الأثر والذي سماه بالقول العلي بشرح آخر علي، وصيته إلى كميل ابن زياد النخعي. لم قال أي يتبعون كل داعية سواء كان إلى هدى أو إلى ضلال، لا يفرقون بين أهل الحق وأهل الباطل. وما أكثر الدعاء إلى الضلال وإلى الأهواء في هذه القنوات الفضائية التي ابتلي بها المسلمون في السنوات الأخيرة، وهذا مما كسبت أيدي الناس، فإن الله عز وجل سلط عليهم أهل البدع لما أعرضوا عن العلم النافع، ولما أعرضوا عن سبيل الهدى إلا من رحم الله. نحب أن نبين أن أعظم فرقتين من فرق أهل البدع والأهواء هما الخوارج والشيعة. نحن نبين للناس هذا الكلام من حتى نوعظها إلى الله، حتى يعرفوا مثمن الخطر ومثمن الداء. فليست مشكلة المسلمين في تسلط الكافرين عليهم، بل إن تسلط العدو الكافر إنما يأتي بسبب ما في داخل المجتمع المسلم. وهذا واضح ملموس. فأعظم عدو لنا من داخلنا ممن يتكلمون بألسنتنا. المنافقون وأهل البدع والأهواء أضروا على المسلمين من الكافرين، وهم الذين يقتحموا ديار الإسلام من الكافرين. فمن كفر الكفار على المسلمين أبدا إلا بسبب هؤلاء، بسبب المنافقين وبسبب أهل البدع، أهل البدع والأهواء. ولذلك ما ينبغي أن يذهب الناس في معرفة هذا، وأن لا يمنوا، لأنه للأسف البعض يمن من كثرة تذكرتنا بخطورة أهل البدع والأهواء. وللأسف هؤلاء هم من الهمج الرعاع أذبح لنا. فنحن لما نحذر من دعاة السوء لا نحذر منهم لخلافات دنيوية صارت بيننا وبينهم، وإنما نحذر منهم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي حذر منه وبين سماتهم. وبين أنهم يفرقون هذه الأمة. فقال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. كما في لفظ: الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فكانت أول لما هذه الفرق خروجا الخوارج، أول فرقة فارقت سبيل الصحابة. وخرجوا يقاتلون الصحابة. وما زالوا يخرجون حتى تقوم الساعة. فالخوارج موجودون فيما بيننا ولهم منابر، وما أكثرهم تهذيب القنوات الفضائية. وإن تظاهروا وإن استخدموا التقية فإن لهم سمات يعرفون بها، ولتعرفنهم في لحن القول كحال المنافقين. فلذلك نبين ما فيصر إن شاء الله. فمن سمات هؤلاء الخوارج، حتى يحيى من حي عن بينه، ويهلك من يهلك عن بينه. فنقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبين سمات فرقة من الفرق كما بين سمات الخوارج، فقد جاءت أحاديث الخوارج من نحو 10 طرق أخرجها كلها مسلم. وأخرج بعضها الخوارج، أخرج بعضها البخاري، والبعض الآخر في مسند الإمام أحمد. وقد جاءت من أصح الطرق، فلا سبيل أبدا للطعن عليها. فمن هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري الذي أخرجه البخاري بهذا الله، قال لم كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقسم قسما، وكان ذلك في غزوة حنين، فأتاه رجل هو ذو خويصرة قرقوس ابن زهير التميمي، من بني تميم، فقال له يا محمد اعدل يا محمد، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ويلك ومن يعدل إذ لم أكن أعدل. فقال عمر دعني أضرب عنقه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه. يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فكما ترون هؤلاء من العباد الزهاد. وفي رواية أخرى لحديث أبي سعيد عند البخاري أيضا أنه قال أرسل أو بعث علي بزهيبة من اليمن فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين 4 من أهل نجد. فغضب قريش وقال يعطي صناديد أهل نجد ويدعونا. فقام رجل مشرف الوجنتين نافئ الجبين، كفت اللحية. فقال اتق الله يا محمد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ومن يطع الله إذا عصيت، ومن يطع الله إذا عصيت، أي أمان الله على، أي أمان الله على خبر السماء فلا تأمنوني. فقال، قال أبو سعيد فقام رجل أحسبه خالد بن الوليد فقال دعني أضرب عنقه، دعني أقتله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من ضرب هذا، أي من صلب هذا الرجل أو في عقب هذا، قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أنا في رواية ثالثة أيضا عند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لما أعطى أهل نجد فسألوه يعني لماذا تعطيهم وتدع قريشا، فقال إنما أتألفهم، كان يتألف هؤلاء على الإسلام. فقام رجل ناس الجبين كفت اللحية مشمر، مشمر الإزار، فقال يا رسول الله اتق الله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أولست أحق أهل الأرض بأن يتقي الله. فقال رجل، فقال خالد في هذه الرواية بالجزم دعني أقتله يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم اتركه لعله يصلي. فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أمر أن أنقد عما في قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم. فلما ولى أي ذو قيصر ولى مقصيا قال صلى الله عليه وآله وسلم إن من بعد هذا يخرج قوم يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن رطبا لا يجاوز حنازلهم. لئن أدركتهم لقتلنهم قتل ثمود. ونورد ما تبقى وما تيسر إن شاء الله من الأحاديث فيما يلي من الحب. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد النبي الأمي وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأخرج مسلم أيضا من حديث سويد بن غفلة أنه قال خرجت مع علي لقتال الخوارج فقامت الناس خطيبا لم يحدثهم عن الخوارج فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نعم يقول يخرج قوم سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان يقولون من خير قول البرية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان من أدركهم فليقتلهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم إلى يوم القيامة. وفي رواية أخرى عن علي أيضا عند مسلم أن الخوارج لما خرجوا قالوا إن الحكم إلا لله فقام علي وخطب قائلا كلمة حق أريد بها باطل لم إني لا أعرف صفة أو إني لا أعرف ناسا وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الحق بألسنتهم أو يقولون الحق لا يجاوز ألسنتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية هم يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم إلى آخر ما قال نعم. فكما ترون بارك الله فيكم أن هؤلاء الخوارج هم قوم عباد باختصار، بلغوا في ظاهر أمرهم يعني مراتب عليا في العبادة في الظاهر طبعا فقط، وكفى يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته مع صلاته. هذا الكلام كان موجها للصحابة يعني في البداية، يعني الرسول يخاطب الصحابة يقول لهم إن أحدكم إذا صلى ورأى هذا الخارجي يصلي يفتقر صلاته إلى صلاة هذا الخارجي، ويفتقر صيامه إلى صيامه، من كفرت ما يصومون، ويفتقر أيضا قراءته للقرآن إلى قراءة هؤلاء، فلهم أصوات جميلة يقرؤون القرآن رطبة بأصوات عذبة ما شاء الله، وينخدع الناس بهذه الأصوات الجميلة لأنهم يتبعون كل ناعس لا يعني لا يتبعون الحق. لكن هذه القراءة لا تجاوز حناجرهم يعني لا تصل إلى قلوبهم، وهم في جزء منهم وهم في الجانب الآخر. رغم هذا الاجتهاد في العبادة لا تنفعهم هذه العبادة لأنهم خالفوا المعتقد الصحيح والمنهج السوي في فهم القرآن، خالفوا فهم الصحابة يقرؤون القرآن لكن لا يفهمونه بفهم الصحابة بل خرجوا على الصحابة يقاتلونهم ويكفرونهم ثم توالوا في الظهور. فأول ما ظهر الخوارج بعد طبعا ذي الخويصرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخوارج الذين قتلوا عثمان بن عفان، وكان بعضهم من أهل مصر للأسف، ادعوا أن عثمان يحابي قراباته أو يحابي أقاربه، وأنه يعني يمنع الاعتراض عليه عن بعض الجند، يعني الخلاصة اتهموه بالظلم وبالجور وقالوا إنه يخالف حكم الله وهم يريدون الدنيا ويريدون الخلافة والرئاسة، ليس بهم في الحق من طلب، إنما يطلبون حطام الدنيا وإن تظاهروا بالزهد. فقتلوا عثمان ثم لم يكتفوا بهذا حتى قتلوا عليا رضي الله عنه بعد ذلك لما خرج علي يقاتلهم في النهروان، وقتل منهم الكثير. فقام عبد الرحمن ابن ملجم يعني يذاكر أصحابه من الخوارج ويذكرهم بمقتل إخوانهم في النهروان على أيدي علي، فقال كيف نعيش وقد قتل إخواننا، فتقاسموا فيما بينهم أن يخرجوا أو أن يخرج ثلاثة منهم لقتل علي ومعاوية وعمر بن العاص، حتى تمكن عبد الرحمن ابن ملجم بقتل علي وهو وهو يصلي الفجر في صلاة الفجر. والمصيبة أنه يعتبر هذا قرب إلى الله، فيعتبر قتله لعلي يقربه إلى الجنة، لأن عليا خالق حكم الله على زعمه. فإذا كانوا قتلوا عثمان وعليا، فكيف بالحكام والأمراء الذين أتوا بعد ذلك وهم فيهم ما فيهم من ضعف الإيمان ومن الجهل؟ إذا كان الخوارج أو إذا كان الحكام الخلفاء في الخلافة الراشدة لم يعجبوا الخوارج واتهموهم بالظلم ومخالفة حكم الله، فكيف بمن أتى بعدهم؟ ولا تقولوا إن الخوارج محقين في الإنكار على حكام البلاد في هذا الزمان، لأنهم بالفعل خالفوا حكم الله في مسائل كثيرة، نحن لا ننكر هذا. فنقول لكم المشكلة عند هؤلاء ليست مخالفة أحكام الله، بل إن المرض والداء متمكن في هؤلاء بغض النظر عن مخالفات الحكام، هم لا يعجبهم أحد، بدليل أنهم لما يعني هاجر بعضهم في هذا الزمان إلى ديار الآمنة، ديار التوحيد والسنة، إلى البلاد السعودية التي من المفترض أنها تطبق شرع الله على أحسن ما يكون في هذا الزمان مقارنة بالدول الأخرى، أيضا ما أعجبهم هؤلاء الحكام وأخذوا يكونون الأحزاب في داخل هذه الدولة الآمنة حتى مصدقوا سملها أو حتى كادوا أن يمصدقوا سملها ويتعاون لهذا الآن. فقام كبيرهم مناع القطان رغم أن أهل هذه البلاد استقبلوه وأكرموه، وقام صاحبه محمد قطب وأنشأوا حزب الإخوان في داخل المملكة. سبحان الله، ألستم كنتم تبحثون عن دولة تقيم شرع الله على زعمكم وأعطتكم الأموال وأعطتكم الأراضي؟ ورغم هذا ما فكروا النعمة، فأنشأوا الأحزاب التي تحمل راية الخوارج في داخل بلاد التوحيد والسنة، حتى بلغ الحال بهم إلى ما بلغ. ونواصل الحديث في الخطبة القادمة إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.